السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مباحث العقيدة، وصلنا في الكلام معكم إلى اسم الله التواب سبحانه وبحمده. اسم الله التواب اسم متفق عليه، ذكره كل من عد أسماء الله الحسنى بلا أدنى استثناء، وقد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى 11 مرة. قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. وقال تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقد ورد في السنة النبوية في مواطن منها، ورواه أبو داود في سننه وصححه العلامة الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أن النبي عليه الصلاة أنه قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أما عن معنى اسم الله التواب فأنا عايزك تنتبه لكلام العلماء. قال قتادة في قوله إنه هو التواب الرحيم، أي إن الله هو الوهاب لعباده، والوهاب لعباده الإنابة إلى طاعته، الموفق من أحب توفيقه منهم لما يرضيه عنه. وقال الطبري رحمه الله إنه هو التواب الرحيم، يعني إن الله جل ثناؤه هو. طب حد فهم كلام قتادة؟ ممتاز. يوفق من يحب للتوبة، من شاء للتوبة، يهب الإنابة والعودة إليه سبحانه جل في علاه. قال الطبري إن الله جل ثناؤه هو التواب على من تاب، على من تاب إليه، على من تاب عليه من عباده المذنبين من ذنوبهم، التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته بعد معصيته بما سلف من ذنبه. ها، يقبل التوبة، يقبل التوبة. قال ابن جرير أيضا وتوبة الله على عبده هو أن يرزقه ذلك ويؤوب من غضبه عليه إلى الرضا عنه، ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه. قال الزجاج رحمه الله غافر الذنب وقابل التوب، يعني يقبل رجوع عبده إليه. ومن هذا قيل التوبة كأنه رجوع إلى الطاعة وترك الإيه؟ المعصية. لأن التوبة أصل في اللغة فيها هي الإيه؟ الرجوع. قال الخطابي رحمه الله هو الذي يتوب على عبده ويقبل توبته كلما تكررت التوبة تكرر القبول. ومعنى التوبة عود العبد إلى الطاعة بعد المعصية. هل في كلام الخطابي أمر جديد؟ الكثرة، الكثرة، تمام. لأن التواب صيغة إيه؟ مبالغة. قال الحليمي رحمه الله التواب هو المعيد إلى عبده فضل رحمته إذا هو رجع إلى رحمته وندم على معصيته، ولا يحبط بما قدم من خير، ولا يمنعه ما وعد المطيعين من الإحسان. قال ابن القيم رحمه الله فتوبة العبد محفوفة بتوبة قبلها، بتوبة قبلها عليه من الله إذنا وتوفيقا، وتوبة ثانية منه عليه قبولا ورضا. يعني العبد يتوب، عشان يتوب التوبة لازم الله أولا يتوب إيه؟ عليه، يعني يتوب عليه يعني يوفقه، وبعدما يتوب العبد ويوفق للتوبة الله طرت عليه يتوب عليه يعني يقبل التوبة فيغفر السيئات ويبدلها إلى حسنات ويعطيه أجر التائبين. قال وتوبة ثانية، وتوبة ثانية منه عليه قبولا ورضا، فله الفضل في التوبة والكرم في التوبة والكرم أولا وآخرا لا إله إلا هو. وقال السعدي رحمه الله في قوله إنه هو التواب، أي لمن تاب إليه وأناب. وتوبته نوعان، توفيقه أولا ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا. وقال السعدي رحمه الله: التواب الذي لم يزل يتوب على التائبين ويغفر ذنب المنيبين، فكل من تاب إلى الله توبة نصوحة تاب الله عليه فهو التائب على التائبين. طبعا التائب على التائبين ده من باب الإيه؟ الخبر، وإلا فلا يصح أن يسمى الله تبارك وتعالى بالتائب، وقد سئل وأجاب الزجاج عن ذلك فأجاب بعدم جوازها. قال: فهو التائب على التائبين أولا بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه وهو التائب عليهم بعد توبتهم قبولا لها وعفوا عن خطاياهم. قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك التواب من أوصافه، والتوب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان. قال الشيخ محمد خليل الهراس رحمه الله في شرحه على النونية في تعليق على كلام ابن القيم، قال: أما التواب فهو الكثير التوب بمعنى الرجوع على عبده بالمغفرة، وقبول التوبة بتوبته سبحانه على عبده نوعان: أحدها أنه يلهم عبده التوبة إليه ويوفقه لتحصيل شروطها من الندم والاستغفار والإقلاع عن المعصية والعزم على عدم العود إليها واستبدالها بعمل الصالحات. والثاني، النوع الثاني من التوبة، توبته على عبده بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بها، فإن التوبة النصوح تجب ما قبلها. وقال البيهقي رحمه الله: التواب هو الذي يتوب على من يشاء من عبيده. هنا بيقول لك يا شيخ محمد، أن التواب هو الذي يتوب على عباده، يعني بيقول لك إيه؟ أن التواب هو موفق التوب، انتبه صفة فعلية. وقال أبو عبيدة: إنه هو التواب الرحيم أن يتوب على العباد، والتواب من الناس الذي يتوب من الذنب. وقال الغزالي رحمه الله في المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، قال: التواب هو الذي يرجع إلى تيسير أسباب التوبة لعباده مرة بعد أخرى بما يظهر لهم من آياته ويسوق إليهم من تنبيهاته ويطلعهم عليه من تخويفاته وتحذيراته، حتى إذا اطلعوا بتعريفه على غوائل الذنوب استشعروا الخوف بتخويفه فرجعوا إلى التوبة، فرجع إليهم فضل الله تعالى بالقبول. نشوف هو الذي، شفت المعنى التواب هنا عند الغزالي بيقول ايه؟ حد فاهم اخوانا الغزالي بيقول ايه؟ هو قال حمل اسم التواب لغة طبعها على كل حاجة في التواب، تمام؟ مش التوبة هي الرجوع؟ خلاص، يبقى هو الذي يرجع على عباده بأن يلهمهم توفيقه لإيه؟ ليتوب، تمام؟ يبقى تواب. والعبد يتوب إليه من السيئات إلى الحسنات، تمام؟ فالعبد تائب، والله تبارك وتعالى يعود عليه بالفضل بقبول التوبة ومغفرة الإيه؟ الذنوب، فالله تواب. ثم يفعل ذلك مرارا وتكرارا فهو إيه؟ تواب، يعني كثير التوبة سبحانه جل في علاه. والخلاصة أن اسم الله التواب يدور على معنيين، إيه هم شيخ؟ نعم، والذي يوفق من يشاء للعودة والتوبة. والمعنى الثاني الذي يقبل التوبة وهو كثير قبول التوبة، فمهما أذنب العبد ثم تاب قبل الله توبته. ويدل على المعنى الأول قوله تبارك وتعالى: ثم تاب عليهم. لإيه؟ إزاي تاب عليهم؟ ليتوب، يعني وفقهم للتوبة ليتوبوا. ويدل على المعنى الثاني وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يعني إيه بقى يقبل التوبة؟ يتوب على عباد الله بقبول التوبة بمعنى مغفرة الذنوب. وقد اخترنا اسم الله التواب باسمين جليلين في كتاب الله، فقد اخترنا التواب باسم الله الرحيم في 9 مواطن في كتاب الله، فاقترنا باسم الله الحكيم في موطن واحد في كتاب الله سبحانه جل وعلا. فما وجه اقتران اسم الله التواب باسم الله الحكيم، باسم الله الرحيم، وما وجه اقتران اسم الله التواب باسم الله الحكيم؟ أولا، وجه اقتران اسم الله التواب باسم الله الرحيم حكم، الحكمة الأولى من باب اقتران الشيء بسببه، فقبول التوبة أو أن يتوب الله تبارك وتعالى على أحد من عباده بأن يوفقه للتوبة أو أن يقبل منه توبته، هذه من مقتضى رحمته، يعني لأنه رحيم وفقك للتوبة، لأنه رحيم قبل منك الإيه؟ التوبة سبحانه وبحمده. فمن باب اقتران الشيء مع سببه. والأمر الثاني في اقتران التواب مع الرحيم وعد بليغ للتائب بالإحسان مع الغفران. تواب يعني يتوب عليك ويقبل توبتك، وهو أيضا يرحمك فقد أمنك من العقوبة بعد التوبة. هقول لحضرتك، لو أنت مثلا أخطأت في واحد، روح تقول له معلش سامحني أنا غلط وسامحك، لو عملت ذنب تاني بيعمل إيه؟ بيقول لك فاكر لما جيت لي قلت لي معلش وعملتها تاني؟ ربنا ما يعملش كده أبدا أبدا، خلاص تواب رحيم، تبت خلاص، تبت خلاص المسألة انتهت. لما تشوف بقى ده من نفسك، من نفسك ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني مثلا لما المعنى ده أخونا استحضرته، لا ده انت ممكن تعمل كده مع ابنك، قال لك أبي خلاص أنا سامحني، تقول لي كل مرة بتقول إيه؟ سامحني، كل مرة تقول أنا آسف، فبتؤاخذه بإيه؟ ربنا سبحانه وتعالى ما يعملش كده أبدا، خلاص طبع عليك المسألة إيه؟ اتقفلت خلاص. قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كريم عظيم رحيم، الله المستعان الله المستعان. كذلك أيضا التواب الرحيم، فهو تواب رحيم لا يعاقب بعد التوبة، تواب رحيم لا يخذل من جاءه تائبا سبحانه. فالله تبارك وتعالى تواب رحيم، لو أتاه أحد يتوب إليه سبحانه جل في علاه، الله لا يرده بحال من الأحوال، ما يردوش، لأنه إيه؟ رحيم. ممكن تروح تقول لواحد، تقول له أنا آسف أخطأت في حقك سامحني، يقول لك إيه؟ يقول لك لا، يقول لك لا مش أقبلت. أما الله الرحيم لا يرد توبة التائبين بحال الأحوال، لا يرد توبة التائبين إيه؟ بحال الأحوال سبحان رب العظيم. فالله تواب رحيم يقبل توبة التائبين في عين غضبه، في حين غضبه، لأن رحمته سبقت غضبه. يعني عبد يذنب الذنب ويغضب الله تبارك وتعالى، فإن تاب العبد قدم الله رحمته على غضبه فتاب عليه، بخلاف الإيه؟ تقول له مثلا أنا رحت اعتذرت له مرضاش، قال يقول لك معلش يا أستاذ كان إيه؟ غضبان سبحان رب العظيم. عشان كده يا مشايخ لما تيجي تعمل ذنوب وخطايا اعملها بينك وبين مين؟ ربنا. ما تخليش العبد فيها مدخل، دخلت عبد فيها مدخل زليت نفسك، زليت نفسك واهنت نفسك وحطيت نفسك في مآزق. ذنوبك تكون بينك وبين مين؟ بين ربنا سبحانه وتعالى. لكن في عبد في ذل في إهانة، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك تواب الرحيم يقبل التوبة، فهي من مقتضيات رحمته سبحانه. قال ابن جرير رحمه الله في قوله إنه هو التواب الرحيم، أي إن الله هو الوهاب لعباده الإنابة إلى طاعته، الموفق من أحب توفيقه منهم لما يرضيه عنه، الرحيم بهم أن يعاقبهم بعد التوبة أو أن يخذل من أراد منهم التوبة والإنابة ولا يتوب عليه سبحانه وتعالى. طيب وجه اقتران اسم الله الرحم التواب مع اسم الله الحكيم، طبعا هذا ورد في كتاب الله في سورة النور مرة واحدة، تمام. قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله إيه؟ تواب حكيم. برضه عشان أنت مستحضر المسألة، الآية سورة الآية أخوان السورة بدأت بحكم الزاني غير المحصن، تمام، ثم بعد ذلك ثنى بحكم من رمى المحصنات، ثم بعد ذلك بين حكم مسألة اللعان وقذف الرجل لزوجته يعني والملعنة، تمام. ثم قال بعد ذلك مع هذه الأحكام الثلاث، قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إيه وجه اقتران بقى التواب بالحكيم؟ أيوة تواب حكيم. أنت الكلام ده بتقوله صبر. ماشي ده وجه، بس ده مش وجه الظاهر في الآيات خد بالك، يعني ده وجه احنا هنحطه كده في الآخر دفعا بالصدر، لكن ده اللي ظاهر من الآيات لا. تواب من وقع في شيء من المعاصي والذنوب التي ذكرت في الصورة، وحكيم في العقوبات التي ارتدها على. جزاكم الله خير. طب ثانية واحدة، طب اكتب عندك الوجه الأول تواب حكيم. اخوانا أنا عايز أقول لكم على أمر، عشان تعرف وجه الاقتران أنت بتدور على إيه؟ حد يعرف بتدور على إيه؟ لا، عند اقتران اسم باسم ينشأ معنى ثالث. عند اقتران اسم باسم ينشأ معنى إيه؟ ثالث من إيه؟ من مجموعهما، يعني من الاثنين مع بعض. واضح المعنى ده؟ يعني اكتمال كمال مع كمال ينشأ عنه إيه؟ كمال أكبر منه أو أكبر من مفرده. أولا يمهل التواب حكيم، أي يمهل العاصي للتوبة لأنه حكيم. من حكمته يمهله، يعني للعاصي لا يعاجل له بالعقوبة لأنه حكيم، لأنه حكيم فيصنع سبحانه جل وعلا ويقدر الخير لك، فيمهل لإيه؟ ليتوب. يمهل عبد، يمهل عبد لإيه؟ ليتوب. يعني من حكمته أنه لا يعاجل بالعقوبة، بل يمهل لإيه؟ إيه بقى الغرض من الإمهال؟ التوبة. غرض الإمهال ليه؟ التوبة. وهذا من تمامه، كما أنه من تمام رحمته هي من تمام إيه؟ حكمته سبحانه جل وعلا. يا بش هون شعيبت ليه؟ طب هي اسمعت اللي بعديها. كذلك تواب حكيم أنه لا يفضح العاصي. ليه لا يفضح العاصي؟ لتمام رحمته ولتمام حكمته. ليه؟ لأن العاصي إذا فضح إيه اللي يحصل أخوانا؟ يصعب عليه يتوب. خلاص بقى طالما هي خربانة وباظت يعمل إيه؟ يزداد فجورا. عشان كده أخوانا مسألة ستر الناس ديت مش مسألة مش مسألة شخصية فقط، كمان مسألة مجتمعية. يعني حتى لو أنت شفت واحد شافك وهو بيشرب سجاير مثلا، شافك وراح مخبي منك السجارة، انت لو قلت له ما تشرب سجاير مش عارف ايه وغير ذلك، ايه اللي حصل؟ الحاجز اتكسر خلاص. لكن انت كنت ممكن تنصحه من غير ما تقول له ايه؟ السيجاره. ممكن تنصحه تقول له والله بص فلان كان بيشرب سجاير، السجاير دي ضاره وحاجات لا طريق، وحتى يعني امور سبحان الله خد بالك دي بوابه شرور عظيمه، ويا ريت العيال بتشربها مثلا كده، ده بيشربها من اجل الشهره او من اجل مثلا ان هو يبان ان هو رجل او غير ذلك، وهل رجوله بالسيجاره او بهذا الدخان او بإفساد نعمة الله تبارك وتعالى عليك او غير ذلك تكلمه. يعني عموما هو ممكن يفهم اللي انت بتتكلم ايه، بس برضه يفضل مخبي السيجارة منك. لكن تبقى مغفل كده، انا اسف في الكلمة، يعني تخش هجوما عليه عملت انت خلاص. كذلك امر في ابنك، واضح ولا واضح؟ كذلك تواب حكيم اي شرع العقوبات الدنيوية وهي اهون من الايه؟ من الاخروية. لان خد بالك الحدود ايه؟ كفارات، كما ان التوبه تجب ما قبلها، وهي من حكمته سبحانه جل وعلا. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله في هذه الايه، قال هذا تزييل تواب حكيم. ركز معايا في كلام الطاهر بن عاشور رحمه الله عليه، هذا تزييل لما مر. هو كتاب الطاهر بن عاشور اسمه ايه؟ هذا. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله هذا تزييل لما مر من الاحكام العظيمه، هذا تذييل لما مر من الأحكام العظيمة المشتملة على التفضل من الله والرحمة منه، والمؤذنة بأنه تواب على من تاب من عباده. فين ديت؟ فين في أول وجه في سورة النور؟ فين أخوانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا؟ نعم أيما أنا بقول تقول لي كده إلا من أقول الآية كده. جزاكم الله خير، هو ذكرنا بها. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صح؟ أمال إيه؟ الله يفتح عليك إخوانا. لما ربنا تكلم عن القذف وقال فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولكن عند الله هم الإيه؟ فاسقون. ولكن فاسقون إلا من تاب، إلا الذين تابوا وأصلحوا فأولئك، ثم إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فأولئك إيه؟ الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فقال بأنه تواب على من تاب من عباده، والمثبتة أو المثبتة بكمال حكمته، يعني ما ثبت من هذه الأحكام ما ثبت إلا بكمال إيه؟ الحكمة، يعني الجلد هنا واللعان هنا والتفريق هنا إلى غير ذلك. قال والمثبتة بكمال حكمته تعالى، إذ وضع الشدة موضعها والرفق والرفق إذ وضع الشدة موضعها والرفق موضعه وكف بعض الناس عن بعض، فلما دخلت تلك الأحكام تحت كل هذه الصفات كان ذكر الصفات تذيلا، وفي ذكر وصف الحكيم كان ذكر الصفات تذيلا، يعني طالما الأحكام اللي فاتت ديت فيها توبة وفيها وضع الشيء في موضعه يبقى صح أن يذيل عليها بالتواب الإيه؟ الحكيم. أيضا قال وفي ذكر وصف الحكيم، هنا مع وصف التواب إشارة إلى أن في هذه التوبة حكمة، لأن في هذه التوبة إيه بقى الحكمة اللي في التوبة؟ يعني ليه الله تعالى شرع التوبة؟ شرع التوبة ليه؟ استصلاح للناس. فأن الله تعالى شرع التوبة وشرع العودة للعباد ذلك من باب هذه أيضا ليه؟ لحكمة، يعني شرع التوبة لحكمة ألا وهي إصلاح العباد وإصلاح ما فسد من الإيه؟ من الناس. أما عن التعبد بسم الله التواب فنقول أول شيء في التعبد بسم الله التواب إيه هو؟ الإيمان به، والإيمان بمعناه، والإيمان بالصفة التي تضمن هذا الاسم، وهي صفة أيوة نوعها التوبة الثبوتية فعلية، لأنها تتعلق بها سيدنا بالمشيئة، فالله تبارك وتعالى يتوب على من يشاء من عباده سبحانه وبحمده. ثم بعد ذلك تعبيد الناس بهذا الايه؟ بهذا الاسم، بان ننشر معناه. نعم، معنى الاسم، ما معنى اسم الله التواب؟ يعني احنا كل اللي ذكرناه اللي فات ده ما كانش معنى الاسم؟ ما مش مشكله، معنى انا بقول الصفه غير المعنى. طب ايه معنى الصفه؟ هل معنى الصفه هو الصفه؟ انا مش عايز اخش، يعني مش قصدي، يعني انت تؤمن، هل احنا بنؤمن بالصفه من غير معنى؟ طب ايه معنى صفه التوبه؟ فاهم قصدي؟ والا احنا مفوضه كده. كذلك ايضا اذا علمت ان الله هو التواب سبحانه وبحمده، فهذا يستلزم منك بعد اثبات اسم الله التواب ان تثبت صفات لله تبارك وتعالى اخرى. يقول ابن القيم رحمه الله في لطائف أسرار التوبة، قال أن يعرف العبد عزته سبحانه في قضائه، وبره في ستره وحلمه، وحلمه في إمهال راكبه، يعني راكب الذنوب والمعاصي، وكرمه في قبول العذر، ومنه وفضله في مغفرته. يبقى أخونا اسم الله التواب يستلزم إثبات إيه؟ صفات كثيرة. أول هذه الصفات، أول حاجة يا إخوانا، أول حاجة إيه؟ الرحمة، ماشي، الرحمة، القهر والعزة، ماشي، الإيه؟ الحياة، صح، لأن يتوب عليك إلا الإيه؟ الحي. لا، شوف بقى، سميع وإيه؟ وبصير، إنه يسمع توبة التائبين ويرى التائبين ويرى صدق قلوبهم من كذبها، تمام؟ كذلك أيضا المغفرة والعفو زي ما حضرتك تفضلت. كذلك أيضا عشان هو تواب سترك، لم يعاجل بالإيه؟ بالعقوبة، فستر وحلم. كذلك تفضل عليك بهذه التوبة يبقى كرم وفضل ومنه سبحانه وبحمده. كذلك أيضا ابن القيم يقول وبره، تعرف يعني بره، يعني ساعة إيه؟ عطائه وإحسانه سبحانه جل وعلا. كذلك إذا علمت أن الله هو التواب سبحانه وبحمده، فإنه يثمر في القلب توحيد الألوهية والربوبية. إزاي؟ التوبة إيه؟ ممتاز. التوبة عبادة، ولا يصح صرف العبادة إلا إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك التوبة تكون لمن؟ وحده لا شريك له. قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه وبحمده. وقد نصب بعض الرهبان، رهبان النصارى أنفسهم، وبعض أيضا غلاة الصوفية أنفسهم، شركاء لله عز وجل في هذا الأمر عن طريق صكوك الإيه؟ الغفران، وتذهب إليه تعترف بذنبك وخطيئتك. وهذه بدعة مقيتة، هذه بدعة مقيتة، يعني وكأنها حلت في بلادنا. أي حد عايز يتوب يقول لك أنا لازم أروح لشيخ. ليه؟ عشان تتوب لازم أروح لشيخ ليه؟ تقول لي مثلا يرسم لك طريقة التوبة، أقول لك آه ماشي، لكن مش مجرد أن أنت تحكي له يبقى أنت كده تبت إلى الله سبحانه وتعالى فعلاه. لا، التوبة لها إيه؟ لها أمور. فأنت وانت رايح لهذا الشيخ أو رايح لهذا العالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنت تذهب له تسأل عن إيه؟ ممتاز، تسأل عن كيفية التوبة. صف لي دوائي، صف لي دوائي. ليه صف لي دوائي؟ لأنك أعلم بفقه صفات وأفعال الله سبحانه وتعالى فعلاه. لأنك أعلم بفقه صفات وأفعال الله. انتبه هذه المسائل أخونا، عشان هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. فليس لأحد صلاحيه الغفران ولا التوبة ولا قبول التوبة ولا حتى أن يوفق حد التوبة إلا من سبحانه وبحمده. لذلك هذا ما يسمى بتوحيد الألوهية. فإذا فإن آمنت أو صرفت هذه العبادة لله سبحانه وتعالى فعلاه، تضمن بلا شك إيمانك بأن الله تعالى هو القادر على إيه؟ على مغفرتك، وعلى المغفرة لك، وعلى مغفرة ذنوبك، وعلى توفيق للتوبة. هذا توحيد إيه؟ ربوبية، إفعال الله سبحانه وتعالى فعلاه. إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو التواب، فاعلم أن العبد لا يتوب ولا يقبل على ربه إلا بعد توبة الله عليه سبحانه جل في علاه. إذا علمت أن العبد أن الله هو التواب، فاعلم أن العبد لا يتوب ولا يقبل على ربه إلا بعد توبة الله عليه وتوفيقه للتوبة. فبالله التواب كانت توبة التائبين، وما تابوا حتى تاب الله عليهم. فتوبته هي التي كانت سببا في توفيقهم للتوبة، وتوبته سبحانه جل في علاه هي التي اقتضت توبتهم. قال الله تبارك وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. وفي قصة كعب بن مالك الخبر اليقين من ذلك. قال، يعني نقصها عليكم سريعا ونستخرج منها بعض المسائل المتعلقة بمسألتنا. الحديث طبعا في الصحيحين من حديث كعب بن مالك، وهو كان يحدث عن تخلفه عن قصة عن غزوة إيه؟ تبوك. قال كعب رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها. لأن غزوة بدر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج محاربا من خرج الإيه؟ للعير. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوهم، بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا، يعني حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر. يعني كان يرى أن هي ما كان إيه عليها، وهي حقا بيعة العقبة سواء الأولى أو الثانية ما كان إيه عليها، لا سيما الثانية. قال: وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. كان من خبري، هو بقى يخص عليك بعد هذه المقدمة، يخص عليك أمره في غزوة تبوك. كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة. خد بالك، كعب بن مالك خلنا الآن ثمرت اختباره تظهر، يعني ثمرت اختباره في البلاء تظهر، فأنا محتاج تقول لي هو اختبر في إيه. قال: ما كنت أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط. يعني قبل هذه الغزوة ما كانش يجتمعن عندي راحلتان إيه؟ قد في هذه الغزوة اجتمع عندي رحلتين، اجتمع عندي رحلتين حتى جمعتهما في تلك الغزاء في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، يعني يقول يعني سنتجه اتجاه آخر يعني تمام، عشان الجواسيس وغير ذلك لا تعلم. حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا مفازا يعني ايه صحراء كثيرة وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم، يعني الغزوة ديت ما ورش بغيره، لقال لهم احنا رايحين فين؟ تبوك لغزو الروم. ليه؟ ليتأهبوا أهبة غزوهم. خلي بالك كان هذا الوقت سمت هذه الغزوة بجيش الايه العسرة، يعني كان الأمر متعسر على الصحابة، هو عنده ايه رحلتين، كان له رحلتين. قال أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير 40,000 مقاتل، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يعني مفيش ايه ديوان، يعني ايه الذي يريد أن يتخلف يتخلف يريد الديوان. قال كعب فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل ما لم ينزل فيه وحي الله، تمام، يعني هو سيخفى ما لم ينزل إيه وحي الله سبحانه وتعالى. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. إيه اللي حصل؟ الثمرة هتجنى الآن. ثمرة إيه؟ يعني طول ما أنا فيه ده، طول اللي أنا فيه ده ما نزرعها طوال هذا الموسم، والآن إيه؟ يومين ثلاثة هلم الثمرة، يومين ثلاثة هلم الثمرة، أسبوع بالكثير هلم الإيه؟ الثمرة. وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فتفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا. فأقول في نفسي، هو كل شيء إيه ولا أروح ما يجهز، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، يعني إيه، وحتى لو مشى أنا إيه أقدر، أنا ماشي لوحدي فأقدر إيه هلحقهم، من 40,000 واحد ماشيين هيوصلوا واحد لا. فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد. خلي بالك هنا سبب معصية كعب بن مالك الرئيسية هي الإيه يا أخوانا؟ لا، قبل التسويف لا، ده اسمها حيلة الشيطان على كعب بن مالك. قصة كعب بن مالك هنا فيها ثلاث محاور رئيسية: سبب معصية كعب بن مالك، خطة الشيطان مع كعب بن مالك، فعل الله مع كعب بن مالك، طبعا وفق كعب بن مالك لفعل الله. يعني سبب معصية كعب بن مالك ايه هي؟ ممتاز، تعلق قلبه بالثمرة، قلبه تعلق بالايه؟ بالثمرة. عشان كده اخوانا الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان. يوم ما هتقول سأجمع بين الخيرين اللي يحصل الأخفى مش هترضى تقعد معاها، مش هترضى. هذا هو التعدد الغير جائز شرعا. ما ينفعش اخوانا تجمع بين الدنيا وبين الآخرة خالص، يا الدنيا يا الآخرة، تختار نفسك احدى الايه يعني احدى الزوجتين، يعني اما تزوج الدنيا العجوز الشمطاء، طبعا والعجائز من النساء الزواج بهن مهلك، سبحان رب العظيم، يذهب النضارة، وحكذلك الدنيا، ولا حول ولا قوة الا بالله. كذلك اما الزواج بالباقية التي لا تفنى ابدا بالآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اختر أحد الزوجتين. فسبب معصية كعب بن مالك الرئيسة أنه نظر للثمرة، لو كان غض طرف عن الثمرة إيه اللي كان يحصل؟ كان خرج خلاص، خلصت. خاصة أنا 40,000 واحد طالعين، ولا أطلع لوحدي، أيهما أعون على القلب وعلى الإيمان وغير ذلك؟ لا سيما خد بالك أن كعب بن مالك مش راجل جبان، يعني أنت مش تتكلم عن واحد جبان، العرب نفسهم أخوانا كلهم كان الجبن فيهم ده ضئيل. المشركون كانوا يقولون نحن قوم لا نموت إلا قتلة، يعني يقول لك احنا نموت كده على الفريق على السرير كده، العرب كان سميها ايه؟ مات حتف أنفه، اللي احنا نموت عليه مات طبيعي، العرب كان سميها مات ايه؟ حتف أنفه. يقول لك احنا نموت عادي كده زي أكرمك الله البهايم، يقول لك انا عايز اموت وسط عيالي. لا، ده العرب الكفار ما كانش يموتوا كده، يقول لك احنا بنموتش كده، احنا نموت ايه؟ قتله. فلما جالهم جهاد سبيل الله، دول ما كانوا بيموتوا قتله للا شيء، لما جالهم بقى جهاد سبيل الله هيموتوا ايه؟ لا، هذا اصلا مش جبان، يعني كعب بن مالك مش جبان، انتبه. لكن ايه اللي حصل اخوانا؟ الدنيا، الدنيا كذلك ايضا كل خير. يعني انت ممكن تتاخر عن الدرس بسبب ايه؟ دنيا، تمام. التاخر ده بقى بيرجعك، انا بديك مثال تقريب، يعني انت ما تقسهاش على الدرس فقط، انت قسها على كل ايه؟ على كل حاجه. فسبب معصيه كعب بن مالك في الواقع الامر هو تعلق قلب تعلق القلب بالايه؟ بالثمره، ان لا نرجعون. المهم، طيب هذا التعلق خلاه يعمل ايه بقى اخوانا؟ الشيطان بقى دخله من هنا، بس خلاص خطه الشيطان اشتغلت، الا وهي التسويف والتيئيس. يقول له بكره هتلحق، بعده هتلحق، بعده هتلحق، لحد ما لقى نفسه المسافه ايه؟ بعيده. قال ايه؟ انت هتعرف تلحقهم دلوقتي؟ ما خلاص، بس خلاص كده. انا كنت اعرف واحد اخوانا لما يجي يعصي يقول لك ايه؟ لا انا لما اجي اعصي اعصي بقى الذنب كله وخلاص. غلط. ايه اللي الذنب كله يعني؟ هو يعني هو عرض؟ لا، مش ذنب كله ولا حاجه. بص مدخل شوف الشيطان دخل، الشيطان دخل ازاي؟ قال له ما انت خلاص عملت بقى، كمل جميلك. والله كان يقول لي كده. قال فقال كعب بن مالك رضي الله عنه: فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والمسلمون معه، ولم أخذ من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أخذ شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أخذ شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم. خلاص بقى هروح بقى وخلاص، اللي يحصل يحصل. قال وليتني إيه فعلت، فلم يقدر لي ذلك. طبعا هو قال لم يقدر لي ذلك لانه ايه؟ لانه تاب خلاص. لا، ان يقول لم يقدر لي ذلك، تمام. فكنت اذا خرجت مع الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، احزنني اني لا ارى الا رجلا مغموصا عليه النفاق. لا نفسه في المدينه ايه اللي حولي؟ راجل نفاق، يعني نفاق ظاهر، تمام، او رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال هو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، شوف ما رضاش يقول مين، خد بالك. ها، فقال: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفه. رجل مرفه بقى. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير. طبعا أنا مش هتكلم عن الفوائد المتعلقة بالسنة تأكلم، والله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا، خلاص راجع، حضرني همي، وتفقت أتذكر الكذب. أقول إيه؟ يعني إيه؟ تبكذب عليه، خلي بالك، وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، تمام؟ ها أعمل إيه؟ فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، خلاص أظل قادما، عرفت الظل في رأسك يعني إيه؟ خلاص زاح عن الباطل، يعني الكذب ده إيه؟ إن زال الكذب من قلبي بفضل الله سبحانه وتعالى في رأيه، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب. هنا بقى يبدأ فعل الله مع كعب بن مالك سبحانه وتعالى في رأيه. أول حاجة أخوانا، الله تعالى إذا أراد شأن هيئ له، هتكذب مش هتنجح. اول شيء ربنا سبحانه قدره كعب بن مالك ان هو ايه؟ يصدق. فاجمعت صدقه، واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف يقول لك، وعرفت زاح عن الباطل، وعرفت اني لن اخرج منه ابدا بشيء فيه كذب. فاجمعت صدقه، واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فيركع ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم، وبايعهم، واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله. فجئتهم، فلما سلمت عليه تبسم المغضب، ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ذخرك؟ أنت مش اشتريت الجمل بتاعك؟ فقلت بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا. أنا أعرف، أنا رجل أعرف أناقش، أعرف أجدل. لكن شوف هنا أخواننا مسألة، والله مسألة عظيمة جدا. ملك كعب الملك فهم أن ربنا سبحانه وتعالى مش هتعدي عنده غير بصدق. أنت هتجدل عمين؟ عشان كده الناس اللي عندها خلل في مخها يقعد يجادلك في الأحكام الشرعية عشان هو بيعرف يتكلم، ده عنده خلل في مخه. يا عم انت اقنعتني، مش هقول لك مش كسبتني، لا انت اقنعتني ان كلامك صح، ده غير حكم عند ربنا يوم القيامة. طب خلاص انت في ايه اللي في دماغك؟ ايه اللي انت بتفكر فيه الان؟ ده نظر قاصر، ده يدل ان انت انسان، او يدل على الانسان على ذلك انسان ينظر تحت ايه؟ سطح الفكر. انظر ابعد من كده شويه هترى الاخره مظلمه، مظلمه عليك. سبحان ربي العظيم. قلت إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي. في شوف الكلام كله ما كعب الملك ينظر إلى فعل مين؟ فعل الله. وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله عز وجل. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. فاكرني لما كنت استغفرت الآخرين لأنا ما كنتش عارف أنهم كذابين، لأنا عارف أنهم كذابين، أما هذا فقد صدق. فقم حتى يقضي الله فيه. فقمت وثار الرجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا. شوف أخوانا بقى الناصح اللي هو بينصح إيه غلط، إحنا ما نظنش بيهم سوء خد بالك، لكن بيعملوا إيه؟ طالما أنا ما عندكش علم ما تنصحش، عايزين يرجع يعمل إيه؟ كذب نفسك عند النبي ويكفيك إن هو يستغفر لك وأنت ما عملتش ذنوب قبل كده. سبحان الملك. قال شفت وكان هيرجع، لكن انظر كيف ثبته الله، ده الفعل التالي الفعل الله هنا. قال وما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لكعب، خلاص خلصت. طبعا الكلام ده غلط، العملة الزائفة لا ترجع على من؟ على الله سبحانه وتعالى فعلان. قال فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع. فكعب بن مالك قلنا قال فأكذب نفسي. كعب بن مالك نظر إلى الفعل الثاني الفعل الله، رجل فقيه. قال قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم، رجلان قال مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ من دول؟ فقال مرارة بن الربيع العمري أو العمري وهلال بن أمية الواقف. قال فذكر لي رجلين شهد بدرا، فأجمعت ألا أرجع. لا خلاص ده أنا معايا مين؟ أنا معايا اثنين من أهل بدر، خلاص كده أنا مش هرجع تاني أكذب نفسي. شوف فعل الله سبحانه وتعالى فعلا كيف يثبت عباده سبحانه وتعالى فعلا بالإيه؟ بالأسوة. فالإنسان يتسلى بغيره. قال كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال قد شهد، قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، يعني كنت إيه الشاب اللي فيهم يعني. فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. طبعا أخوانا يعني هو بيقول الاثنين تانيين مش مستحملين كده، بقعدوا في البيت. أما أنا كنت بخرج أصلي وأمشي في الأسواق محدش برضو بيكلمني، بس كنت إيه متحمل. وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، وفي مجلسي بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرق شفتي؟ يا ترى هو رد على السلام علي ولا ما ردش أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسرقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل عليه هو يبصري، وإذا التفت نحوه أعرض عني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت فقعدت له فنشدته فسكت فقعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم. أول ما قال الله ورسوله أعلم حصل له إيه هنا؟ ماذا؟ قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. فقال فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام. خد بالك ما كانش في نت، ما كانش في وسائل إعلام، كانت الرسالة تيجي في قد إيه؟ شهور. عرف إزاي ملك غسان أن كعب بن مالك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم جفوة؟ مش قصدي حتى لو في وسيلة توصل في قد إيه؟ دي هي القصة كلها 50 يوم. سبحان الملك، ده الفعل التالت من فعل الله. استظهر ان هو يبتلي هو ابتلاه هنا في ايه؟ في الصدق. خد بالك كعب الملك هو اللي قال كده في الاخر، قال فما ايت رجل ابتلي في الصدق مثل ما ابتليت. فهو لما لقى صادق فاخبر ما قاله النبي، اخبر ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ومرضاش يرجع تاني، اراد ان يختبره في هذا الايه، هل انت بقى صادق في صدقك ولا مش صادق في صدقك. فقدر الله تبارك وتعالى نبطي من أنباط الشام، يعني فلاح من أهل الشام، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك. فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان. إيه ده؟ ملك غسان؟ ملك غسان أخوانا كانت العرب تتهافت إنها إيه؟ تنزل تحت رجله. قال فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. شوف الكلام. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء. فعل الله الثاني خلال. الثالث هو يبتلي بقى في صدقه. قال وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى فسجرته بها، رماها في الفرن عشان ايه؟ تولع، عشان يقطع، يبقى مثلا عنده ايه؟ محسومة، عشان حتى لو فكر انه يروح مش عارف يروح من غير الايه؟ الكتاب. قال حتى اذا مضت 40 ليلة من 50 اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال ان اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك ان تعتزل امرأتك. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال لا، بل اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي ألحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربك أو لا يقربك. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. شوف قلنا احنا عندنا حول كعب بن مالك في توبته نصحاء السوء، خلي بالك، والبلاء بتاع مين؟ بتاع ملك غسان، وهو يعلم أن هذا بلاء، فاستعان على ذلك بقولي وهذا من جملة البلاء أيضا، يعني تذكر أنه يبتلى فين؟ في صدقه. فكذلك أنت. قال فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صارخ أوفى، يعني

عما حلف له واعتذره واعتذر إليه فقبل منه. فالله تبارك وتعالى إذا علمت أن الله هو التواب فاعلم أنه هو الذي تاب على كعب بن مالك، ليس أحد سواه سبحانه جل في علاه، والذي وفقه للتوبة. شوف أخوانا فعل الله سبحانه جل في علاه مع كعب بن مالك، وكان كعب بن مالك فقيه عارف الله تعالى يعني كيف تتعامل مع فعل الله سبحانه جل في علاه، كيف تفهم فعل الله سبحانه جل في علاه، لذلك وفقه الله تبارك وتعالى لهذه التوبة رضي الله عن كعب بن مالك. قال إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو التواب فاعلم أن التواب يحب التائبين ويغفر زللهم ويستر عيبهم ويبدل سيئاتهم إلى حسنات ويفرح بتوبتهم. قال الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فكل نظافة وكل توبة سواء كانت حسية أو معنوية الله تبارك وتعالى يحبها. فالمتطهرين يطهرون الظاهر والتوابين يطهرون الإيه؟ الباطن. طيب يا أخوانا الله يحب التوابين، يبقى العبد لابد أن يتوب ويحب التوابين. فينبغي عليك أن تحب التوابين، وينبغي عليك أن تحب التوبة وتكثر من الإيه؟ من التوبة، لتكون ممن تاب الله عليه سبحانه جل وعلا. كذلك انظر الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة التائبين، فهذا يلزم منه أمران، يلزم منه أمران. الأمر الأول أنك تفرح ربك بهذه التوبة، تتعبد لله سبحانه جل وعلا بأنك تفرحه بأنك تقلع عما أنت فيه من معصية. الأمر الثاني أنك إذا رأيت أحدا تاب أمامك تعمل إيه؟ تفرح، مش تحاربه. التزم وتاب وصلى تقول له أنت تستشخلنا فيها؟ انتقبت له لا، أنت لسه صغيرة. سبحان رب العظيم، بدل ما تفرح بتوبتي تحاربه. الله يفرح بتوبتي يا أخي، إنا لله وإنا إليه راجعون. ده لم يتعبد لله باسم التواب مع الأسف الشديد. قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أشد فرحا بتوبة أحدكم حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته رحمه الله بأرض فلا فانفلتت منه، يعني الراحلة، وعليها طعامه وشرابه فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها مستني ملك الموت. قد آيس من راحلتي فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة، الله أفرح من هذا الرجل، الله أفرح بتوبتنا من هذا الرجل. كذلك الله تبارك وتعالى يبدل سيئات التائبين إلى حسنات. قال الله تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. توجيهان لأهل العلم في تبديل الحسنات إلى السيئات، تبديل السيئات إلى حسنات. معنى أول يبدل السيئات إلى حسنات، يعني يبدل أعمالهم سيئة إلى أعمال إيه؟ صالحة. والمعنى الثاني يبدل نفس السيئة إلى حسنة بذات التوبة، يعني التوبة نفسها يبدل الله بها السيئة إلى حسنة. ويؤيد ذلك حديث القدسي أن الله تعالى قال للعبد وهو يناجيه فإن لك مكان كل سيئة إيه؟ حسنة. فإن لك مكان كل سيئة حسنة. قال القول الأول يبدل سيئتين حسنات، يعني بدل ما يعملوا أعمال سيئة يعملوا أعمال إيه؟ صالح. لكن سيئات إلى حسنات، يعني صحيفة السيئات السيئة اللي فاتت كتب إيه؟ كذلك التوبة عباد الله سبب للفلاح. قال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. كذلك التوبة ساب للمتاع الحسن. قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. قال الشنقيطي رحمه الله الظاهر أن المراد بالمتاع الحسن سعة الرزق ورغد العيش والعافية في الدنيا، وأن المراد بأجل مسمى الموت. فالتوبة يحصل بها إيه؟ يمتعكم متاعا حسنا. كذلك التوبة هي دأب الأنبياء والمرسلين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذه الكلمات وردت مفسرة في قوله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال نوح عليه السلام قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم إلا تغفر لي وترحمني لأكنن من الخاسرين. وقال إبراهيم عليه السلام قال الله عن إبراهيم إنه كان إن إبراهيم لحليم أواه منيب يعني الرجاع إلى ربه سبحانه جل في علاه. وقال موسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأتوب في اليوم 70 مرة ومن تاب تاب الله عليه من تاب تاب الله عليه. قال الله تبارك وتعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. الله تبارك وتعالى محال أن يرد توبة التائبين سبحانه جل في علاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. وهذا رواه البخاري في قصة أحد عارف إليك فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه سبحانه وبحمده. لذلك نقول التوبة ما التوبة؟ يقول الإمام القرطبي رحمه الله التوبة هي الندم بالقلب وترك المعصية في الحال والعزم على ألا يعود إلى مثلها وأن يكون ذلك حياء من الله سبحانه وجل فعلا يعني يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وجل فعلا. لذلك نقول شروط التوبة 3 أو كل 5. الشرط الأول الندم بقول النبي عليه الصلاة والسلام الندم توبة. والذي يحملك على الندم هو أن تستشعر أنها وقعت في حق الله سبحانه وجل فعلا المنعم تعصيه في أرضه وتحت سمائه وأنت تأكل من رزقه وبحوله وبقوته ويستر عليك سبحانه جل في علاه ويمهلك ثم يوفقك للتوبة ثم يقبل توبتك ثم يبدل سيئتك إلى حسنات ويفرح بعودتك. ألا يورث هذا في قلبك ندما على الخطأ في حق الله سبحانه جل في علاه؟ والذي يساعدك أيضا على الندم في حق الله سبحانه جل في علاه أن تعلم أنك قد نصرت الشيطان على ربك لما أطعته وعصيته لما طعت الشيطان عصيت الله سبحانه جل في علاه. فالأول الندم، الثاني الإقلاع عن الذنب، الثالث العزم على عدم العودة. مش عدم العودة لأنه قد يعود لكن يعزم على عدم الإيه العودة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذ نبى عبد ذنبا فقال أي رب فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر بالذنب غفرت عبدي ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال الله فغفرت لعبدي ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال الله علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب غفرت لعبدي ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال الله علم عبدي أن له رب يأخذ الذنب ويغفر الذنب غفرت لعبدي ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال الله علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. ما دمت تعمل ايه طالما تتوب فهو تواب مهما كثرت الذنوب سبحانه وبحمده. كذلك الشرط الرابع ان تكون اخلاصا لله سبحانه وجل وعلا لان التوبه عباده والله تبارك وتعالى لا يقبل العمل الا ما كان خالصا للطغي به وجهه. وقال تبارك وتعالى في حديث القدسي ان اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عمل اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. تمام يعني في بعض الناس يا اخوانا يتوبوا عشان الدكتور قال له سيب السجاير، واحده الناس تتوب عشان يتقدم لواحده منتقبه فتقدم لامراه منتقبه قال لها هبطل السجاير وهصلي عشان خاطرك ومش عارف ايه وغير ذلك، وهي تقول وهي تتصل تقول لك يا شيخ بس هو شيخ قال ان هو هيلتزم. سبحان رب العظيم. يا اخوانا التوبه عشان تكون توبه لابد ان تكون ايه تكون خالصه لله سبحانه وجل وعلا. كذلك من شروط التوبه أن تقوم في وقت التوبة. ما هو وقت التوبة؟ كل وقت هو وقت للتوبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. سبحانه وجل فعلا فيك أي وقت وفي أي مكان وأي زمان تتوب يتوب الله عليك سبحانه وجل فعلا ما لم إيه؟ تعاين الموت أو تخرج الشمس من مغربها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وهذا حديث صحيح مسلم. وقال الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فالتوبة ليست عند معاينة الموت، إن عند معاينة الموت يصير غيب وعند غروب الشمس شروق الشمس مغربا يصير غيب شهادة فلا تنفعه توبة فلا تنفعه توبة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فطالما أنت لا تعرف متى ستموت يبقى ينبغي عليك أن إيه؟ أن تسارع في التوبة وتكون دائما توابا رجاعا إلى ربك سبحانه جل وعلا. وانظر كيف يوفق سبحانه جل وعلا للتوبة وكيف يخبر عن التوبة. لما تنظر شيخ لواحد زي فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا ما ينفعش. قال النبي عليه الصلاة والسلام حاكيا عن جبريل عليه السلام قال لو رأيتني وأنا أخذ من الإيه من طين وأضعه في فمي خشية أن تدركه الرحمة عشان ما يلحقش يتوب. تيجي تقول لي في إشكال هنا، الله يحب توبة التأمين، إيه الرد الإشكال؟ قول آه وما نتنزل إلا بأمر ربك. كنت تظن جبريل يفعل ذلك من غير ما ربنا أمره سبحانه جل وعلا؟ فربنا هو الذي بغض توبة هذا. التواب لا يحب أن يتوب على هذا. إن لله وإنا إليه راجعون. خلي بالك وصول هذه المرحلة أخوانا أمر صعب جدا، وإلا فكم من أقوام ماتوا على سوء خاتمة ولم يتوب إلى الله سبحانه جل وعلا؟ كثير كثير، نسأل الله العفو والسلامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما أغرق الله فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل. فقال جبريل يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه فيه مخافة أن تدركه الرحمة. هذا صحيح الشيخ الألباني رضي الله عنه. ويزيد شرط في توبة إذا كانت التوبة متعلقة بمظالم العباد. ما هذا الشرط؟ ينبغي عليك التحلل أو رد الإيه المظالم. رد المظالم ابتداء، إن لم تستطع فعليك بالإيه بالتحلل من هذه المظالم، والله أعلم. لذلك عليك أخي وحبيبي بالتوبة النصوح والمسارعة في التوبة. والتوبة النصوح تحصل بأمور. الأمر الأول معرفة الله تبارك وتعالى، ومعرفة الله معرفة إقرار، ويحصل لكل الناس بوجوده سبحانه جل وعلا الخالق الرازق المدبر. ومعرفة تورث في القلب حبا له وحياء منه وشوقا إلى لقائه وأنسا بالفرار إليه سبحانه جل وعلا. الأمر الثاني شدة الندم، وسبق أن بينا كيف تساعد نفسك في الندم على معصيتك. ثم اعلم أن الشيطان يتطرق إليك من 7 طرق فسدها. الطريق الأول يريدك أن تكفر بالله تبارك وتعالى، فإن عجز يدخل عليك من باب البدعة. لذلك بعض الناس أخوانا اللي هم يتقال عليهم ملتزمين وهم منتكسين، كانوا سلفيين وبقوا أشاعرة أو بقوا مذهبية ضلة أو غير ذلك، ده أنت منتكس يا ابني، توب إلى الله سبحانه جل وعلا. الشيطان دخلهم من باب الإيه؟ البدعة. دخلهم من باب البدع، ما عجز أن يدخل لهم من باب الشركيات، دخلهم من باب البدع ليوصلهم إلى باب الشركيات. لذلك تراهم بعد ذلك يدافعون عن إيه؟ عن الشرك بالله، يدافعون بعد ذلك عن الشرك بالله تبارك وتعالى، بل ويسوغون الكفر بالله تبارك وتعالى، بل ويسوغون وسائله. وهذا ظاهر، وهذا ظاهر في المذهبية الضالة المحارفة، وأيضا ظاهر في تمرير مسائل الأشاعرة التي فيها ما فيها من الشركيات، نسأل الله عفو والسلام، خاصة في مسائل القبور نحو ذلك والاستغاثة بغير الله سبحانه وبحمده. قال الدعوة للكفر، ما فيش كفر، في إيه؟ بدعة. الباب الثالث كبائر، ما فيش بدعة، دخلت باب الكبائر، زنا وسرقة وقتل إلى غير ذلك، تمام؟ ما فيش كبائر، يقول لك الصغائر ديت ترك الكبائر يكفر إيه؟ الصغائر. والصغائر أي عمل صالح يعمل إيه؟ يهونها في قلبك. وما علم العبد أن الصغائر تجتمع العبد في تهلكه فإنها توصل أيضا إلى الإيه؟ الكبائر. الباب الخامس باب الدعوة إلى المباح، يقول لك خلاص عم تعمل ذنوب معصي، بس هو يعني وأنت لما تيجي تتفرج على هذا الحاجة ديت وده حرام وده حرام ديت، ما هو المباح ده بيفتح لك باب لفعل مكروه وترك مستحب ليتفرغ منه إلى الواجبات والمحرمات. الشيطان أخوانا خبيث سبحان رب العظيم. ثم بعد ذلك إن عجز عن المباح ينتقل معاك في الأعمال المرجوحة والمفضولة. يعني أنت أقوم أذاكر ولا أقوم ليل، يوهمك إن في تعارض، يوهمك إن في إيه، كيف أوفق بين المذاكرة بالليل وبين قيام الليل؟ تحسسني إن قيام الليل 3 دقائق ان الليل 3 دقائق. سبحان ربي العظيم. لكن انت عذر يا اخي يهمك التعذر يقول لك ايه صلي قيام الليل اداء بالصالحين قبلك. لكن تبقى عالم، ده انت لو بقيت عالم هتهلكني. لا ما ينفعش تبقى عالم انت. سبحان ربي العظيم. ويقعدك ايضا عن المجالس باي مسوغ بقى، يقول لك ما انا في خير اهو، انا مش في خير، انا بعمل ايه دلوقتي، بعمل ايه في خير اهو، خير ولا مش خير؟ خير، بس ده خير افضل المجالس؟ استحاله، يستحيل. سبحان ربي العظيم. سابع حاجه، لو الانسان بقى عنده علم وبصيره ونجا من هذه السته الماضيه، سلط عليه جنوده واعوانه واجلب عليه بخيله ورجله ولا حول ولا قوه الا بالله، فيؤذونه باليد وباللسان وبالقلب، وليس لنا من ليس لها من دون الله كاشفة. نسال الله العفو والسلام. لذلك انتبه لمداخل الشيطان واغلق عليه منافذك. ومنافذ الانسان ومنافذ الشيطان في الانسان 4: النظره والخطره واللفظه والخطوه. عينك ده مدخل الاخير لعين من مداخل الشيطان. ولما اقول لك عينك ما يجيش امرك عن النساء فقط، ده ممكن انسان يشوف كده سياره معديه دنيته كلها تبوظ، تقع في قلبي موقع يقول لك انا نفسي في عربيه زي دي، عربيه ماشيه باربع عجلات وفي ستيدنر وعاليه وفيها كلاكس ومنبه ونغمات مجسمه، دي قلبت على تليفون. المهم فاعمل ايه؟ يعني هو ما نطلب الان، ما انا طب اعمل ايه؟ انا اروح اشتغل واجيب العربيه استريح بعد كده اطلب الايه؟ راح اشتغل رجع لنا من غير لحيه، رجع لنا من غير لحيه بقى، ورجع لنا بيقعد في مطاعم فيها اغاني عادي ينقص الشغل، رجعنا من غير لحيه وبمطاعم، ورجعنا بيجادلنا في الحلال والحرام. يا مولانا هتقعد معاك ولا ايه؟ ده ما كانوش 2 جنيه دخلوا جيبك زياده. ومن لو انت مثلا ايه من اللي تتحسب مثلا ارباحهم بالثانيه كنت هتعبد وزه؟ مش معقول كده، عارف لك حنايك ما تقرفناش، ما تقرفناش والله. سبحان ربي العظيم. لو ايه مش عاجبه بقى الواقع بتلاقيه يقول يلا الاخوه دي متفرغه يا شيخ، ده ينفع التفرغ ده؟ ما تخش ما تتكسف على خيبتك اقعد ساكت، اتكسف على خيبتك اقعد ساكت، ما تخليش اقول لك كلام صعب. انت بتتكلم الاخوه المتفرغه، يقول لك الاخوه دي ما تستحقش التفرغ ده وغير ذلك. مسكين، انا مش هنتكلم عليه اكتر من كده. تمام. فالنظره والخطر، تعرفين كنا نحب لازم تبقى رفيق مع الناس. الخطره قلنا هي الفكره، تيجي في دماغك فكره، طول ما انت بتفكر في الحاجات الخبيثه او الحاجات التي لا طائل تحتها ضعت. يعني انا اديك مثال لفكره عجيبه جدا. واحد يقول لك ايه انا عاوز اضبط المذهب الشافعي، الفكره دي جت في دماغه شكلها، لقيته بعد كده قاعد تحت راجل اشعري. تمام. لانه تصور المذهب الشافعي لما يجي ينضبط ازاي؟ قول المذهب ايه ده انت عندك؟ طب قول المذهب على مين؟ على ابن حجر؟ خلاص افتح التحفه تعرف كلام ابن حجر كده ضبط، لو ده اسمه ضبط المذهب يعني. تمام. لكن المذهب تقول لي ده مذهب الشافعيه، طب هتاخد بكلام الرملي ولا ابن حجر؟ مذهبان في الاخذ بهم، الناس تاخد ابن حجر وتاخد الايه بالرملي. طيب ولا تاخد بالخطيب كلام الخطيب الشربيني مثلا؟ في ناس من الحواشي اهل الحواشي بيرجحوا تارة كلام ابن حجر وتارة يرجحون كلام الخطيب الشربيني في مغني المحتاج مثلا، وبعضهم يذكرون كلام الشيخ زكريا الانصاري، شيخ الاسلام زكريا الانصاري. ده انا لما اجي اكلمك بس ايه في الضبط، يعني بكلمك في الضبط اللي هم بيسموه ضبط. الله المستعان. طب يقول لك ايه انا هعمل ايه؟ انا هروح اعرف المنطق ده اتكلم عن ايه، متن واحد عشان ابقى انا ملم بالمساله كلها. دخل في المنطق ما طلعناش الى الان، يعني مش لاقينه والله، مش عارفين هيجي منين، وذهنه يصير اكثر غباء. ها ما اخوانا لازم يبقى في ظلمه، الكتاب والسنه ما يجتمعش مع هذه الامور بحال الاحوال. ان لله وانا اليه راجعون. فانا بقول لحضرتك ده ناهيك بقى عن افكار الخواطر السيئه، كذلك اللفظ الكلمة قلنا كلمة قد تطبق دنياك وأخرك. عشان كده لما تخطئ أبوس إيدك سارع أنك تصحح الكلمة تقولي أنا غلط أنا إيه غلط خلاص أي حد عايز حاجة تانية مش مشكلة أنا غلط. واضح مش واضح؟ الرابعة الخطوة خطوة تخطوها في أي اتجاه تخطوها في الآخرة وتخطوها في الدنيا. كذلك عليك أيها التائب أن تجالس الأخيار. فأنت في فترة النقاهة فترة مريض أخوانا طلع من فترة النقاهة ممكن المرض يحصل له إيه؟ انتكاس والشهوة أخاذة الشهوة لها غلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله لها طغيان على النفوس والصديق له تأثير بالغ. لذلك اختر الصديق. يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله فتح الباري في قول النبي عليه الصلاة والسلام الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة قال وكذلك الصاحب وكذلك لا تكاد لا تكاد تجد في الناس صاحبا يعني كما يقول عليه الرجاء يعني يعمل إيه؟ قال لا تكاد فيها من يصلح للصحبة بأن يعاون رفيقه ويلين جانبه بأن يعاون رفيقه ويلين إيه؟ ويلين جانبه إلى آخر كلام يعني. فانظر كيف عظم الله تبارك وتعالى شأن الكلب لما صاحب الأخيار. سيكون ثلاثة رابعهم كلبهم ويكون خمسة سادسهم كلبهم رجل من الغيب ويكون سبعة وثامنهم كلبهم. تمام. كذلك الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دينه خليلي فلينظر أحدكم من يخالل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس الصالح حامل المسك ونافخ الكير. لا بد أن تتأثر بحامل المسك ولا بد أن تتأثر بنفخ الكير. حامل المسك إما أن يعطيك إما أن تشتم منه رائحة طيبة أو أن تشتري منه. ونفخ الكير إما أن تجد منه رائحة تذكم أنفك أو تحرق أو يحرق رأسك فيها. لا بد أن تتأثر لا محالة لا محالة. إن لله وإنا إليه راجعون. كذلك وانظر إلى عقبة بن أبي معيط لما يعني شم أبو جهل من كلامه أنه قد أسلم فقال كلامك علي حرام حتى تبصق في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. ففعل هذا الخبيث اللعين فنزل قول الحق تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. واحد من صاحب أبو جهل يعني ده مش صاحب سوء ده هو السوء نفسه يعني سبحان الملك. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولذلك تقول الله تبارك وتعالى الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين إلا المتقين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن أهل الجنة أهل الإيمان يجادلون ربهم سبحانه وتعالى في علاه في إخوانهم الذين دخلوا النار. يقول ربنا إخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون معنا فيقول أخرج ادخلوا فأخرجوا من عرفته. هو هنا بقى أخواننا الصديق وقت الضيق فعلا سبحان رب العظيم. لذلك كن مصاحبا عند توبتك لأهل الخير. كذلك كل ده احنا أخواننا بنتكلم على التوبة لإيه النصوح كان عارف أن شكلكم تخطوا مني. كذلك اترك حبال المعصية ودواعيها يعني معصيتك كان بسبب النت تعمل ايه تقفل النت. ايه الاشكال في كده؟ درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. فلا تغلب على نفسك ولا حول ولا قوه الا بالله. معصيتك بسبب امر معين اترك هذا الامر اترك سبيله اترك وسيلته. قال يوسف عليه السلام والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. ده مين؟ سيدنا يوسف عليه السلام ورسول نبي ايه ده رسول. قال وإلا تصرف عني كيدهن إن لم تقطع عني حبال المعصية أصل إليهن وأكون من الجاهلين. وحشاه عليه وعلى نبينا أفضل صلاة من تسليم. لذلك في قصة المئة في قاتل المئة نفس ولا حول ولا قوة إلا بالله النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذه المسألة أيما يعني بيان لكن نفسها بين أمر أخوانا في القصة التي يحكيها النبي عليه الصلاة والسلام. لما تيجي تحكيها لازم تبقى أنت فاهم من القصص ديت من أجل المسائل التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حاجة إيه هي ممتاز بيخليك تفقه فعل الله تفقه فعل من فعل الله سبحانه وتعالى فعلت. عشان كده انت تسمعها ما تسمعهاش او تشرحها للناس غير بهذا الامر عشان ما تضيعش عليها فائده كبرى. النبي عليه الصلاه والسلام بين ان هناك قاتل 100 نفس. احنا عندنا اخوانا في هذه القصه خمس شخصيه ثلاثه واحد قتل 100 نفس واحد عابد واحد عالم. وعندنا قريتان قريه فيها هذا القاتل وقريه فيها قوم صالحين. دي احداث القصه وشخصيات القصه. تمام. شو بقى فعل الله سبحانه جل وعلا؟ القاتل المات نفس اوزع الله في قلبه التوبه. هو ده هنا بقى يظهر لك معنى الايه التواب. قال دلوني على عالم. أوزع في قلب التوبة بشكل صحيح. لما سأل عن إيه؟ لأن أنا ذنوب كتيرة فأنا عايز حد يوصف لي التوبة الصحيح. فدلوه على عابد، روح للعابد عايز أتوب ملكش توبة، تسعى النفس وعايز أتوب، راح راجل كمل بالمئة. العابد ده أخوانا، العابد ده مات على سوء خاتمة. لماذا فعل الله به ذلك؟ هو بقى أنا عايزك تتأمل في فقه الله، في فقه فعل الله سبحانه وتعالى. رجل طول عمره كان عابد، وظهر أمام الناس أنه إيه؟ عابد. ليه ربنا يفعل به ذلك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مرائي؟ لا. هل أخبر أنه متكبر؟ لا. ها ولا شيء. ما هو تكلم عن الله بغير علم. لا أنا هقول لك بقى أخوانا، هي عبادته ورته إن هو عالي، عبادته ورته إن هو إيه؟ عالي. فهو قصد أن يعظم ربه سبحانه وجل في علاه. تقتلت سعى النفس وعايز توب مالكش إيه؟ فحقر من شأن الله. لذلك أخوانا الذي يحجب التوبة عن الآخرين ويمنع الناس من التوبة أو يعظم لهم شأن التوبة أنها أمر من المستحيلات وأنها إلى غير ذلك، هذا لا فيه شبه من هذا العابد، هذا فيه شبه من هذا الإيه؟ العابد. لكن بص العالم قال له إيه؟ قال وما يحجزك عن التوبة؟ إيه اللي يمنعك عن التوبة أصلا؟ قال له الباب إيه أصلا إيه؟ مفتوح، مفتوح. طيب يا شيخ علشان ربنا سبحانه وتعالى أعرف إنه فعل هذا، فعل هذا مع أمات الحسن على سوء خاتمة. خلي بالك بقى، أنا ربنا عند القاعدة إذا رضى الله شأن هيئ له أسبابه. ربنا عمل معاه إيه؟ عمل معاه إيه علشان يخليه متع السوء خاتمة؟ جهله، جهله به وجهله بشرعه. يبقى جاهل بالله وجاهل به. يبقى لما أشوف واحد جاهل بالله وجاهل بشرعه ده يتخاف عليه، ده يتخاف عليه ولو كان من أعبد الناس، ده يتخاف عليه. لأنه بعد كده ممكن ربنا سبحانه يقيده للناس علامة فيبطي فتوى يضيع آخرته هو. وهذه حصلت يعني، مش أمر بعيد، يبطي فتوى يضيع إيه؟ آخرته هو. فأنت جاهل ما تتكلمش، طبعا ما عندكش. ربنا سبحانه لم يوفقك للعلم به ولا العلم. ما هو ده لو يعرف معنى اسم الله التواب كان إيه؟ كان أفتى بالتوبة. ولم يعرف حكم الله تبارك وتعالى أن في الشرع أن من تاب الله إيه؟ عليه وأنا تاب من الذنب كمن لا ذنب له مهما عظمت هذه الذنوب. هو شاف ان ذنب ان استسعى النفس ذنب اكبر من ان تسعه رحمة الله سبحانه جل وعلا، وهذا كفر مجرد. لولا ان الرجل جاهل لكفرناه، لولا ان الرجل جاهل ايه لكفر انه لا يأس من روح الله للقوم الكافرون يأس من روح الله. فشوف الله تعالى ماذا فعل بهذا الرجل العابد وكيف فعل به ذلك. ماذا فعل؟ امات على سوء خاتمة. كيف فعل؟ هيئ له الأسباب بأن جهله، بأن جهله ثم استدرجه بإيه؟ أنت عابد، أنت عابد. أمر الثاني أخوانا القتل 100 نفس، دلوقتي قتل 100 تمام؟ إيه اللي حصل؟ طبعا العابد بجهله قتل نفسه وكاد أن يودي بحياة آخرين، لأن الرجل هيقولها طالما هي ظلمة كده هعمل إيه؟ هكمل. ومات على سوء خاتمة لأنه أفتى الله غير العلم. تمام؟ العابد القاتل بقى، القاتل ربنا قال دلوني على أعلم الأرض ما زال التواب يعمل يتوب عليه الآن. الله يتوب عليه الآن، يلهمه ويهبه التوبة، قلبه ما زال يتحرك شوقا للتوبة. ده قاتل، خد بالك، توبة. فدلوه على علم وفق لذلك. قال ما يحجزك عن التوبة ولكن أرضك أرض إيه؟ سوء، فاتركهم واذهب الى ارض فلان فاعبد الله معهم. الرجل مات في الطريق مسات ان شاء الله تعالى، هنعرف فعل الله ورجعه في هذه المساله ايه. لكن شوف هنا اخوانا قاتل ربنا سبحانه وتعالى عاش طول حياته ايه؟ مجرم، قاتل سفاح، مات على سوء حسن خاتمه ادخله الله الجنه وجعل ملائكه الرحمه تقبضه. طيب اخوانا لماذا فعل الله به ذلك؟ ها ممتاز، جزاهم الخير، لأمر في قلبه، كما أن فعل بهذا العابد الأمر في قلبه. وأنا أقول لك الأمر في قلب العابد أنه تعظم في نفسه أمر العبادة. القاتل أخوانا أي توفيق لا يتأتى إلا من الرحمة. تيجي تقول لي رحمة وقتل هذه النفوس كلها، رحمة وقتل هذه النفوس كلها، أقول لك آه لا إشكال. لأن الله تعالى بيّن إيه إخواننا السبب الرئيس، السبب الرئيس إخواننا في الـ في الـ في الـ في التوبة، قال من الرحمون يرحمهم، الرحمن يرحمهم في الأرض يرحمكم في السماء، تمام؟ أو يكون تعظيم الله، تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبي. طيب يا شيخ أيا كان الذي في قلبي كيف تم هذا؟ كيف جعل الله تعالى يموت على وسط خاتمه؟ ها هيئ له أسبابه. إيه بقى أسبابه؟ جعله يقترب من العالم، جعله يقترب من الإيه؟ من العالم، جعله يقترب من العلم، فالعلم نجاة والجهل هلاك. انتبه لفعل الله وكيف والأسباب الموصلة لذلك، كيف يهيئ الأسباب لذلك سبحانه جل وعلا، تمام؟ فتعالى بقى نظرة الناس كانوا شايفين القتل ده هيبقى عامل ازاي. الميزان اخوانا هو ميزان ربنا مش ميزان، عشان كده لا ينبغي لك ان تحتقر احدا لان الخواتيم ايه مبهمه، ولا صح ولا صح لك ان تحكم احد بجنة ولا النار لان الخواتيم مبهمه. العاب انت تقول عليه ايه ده في الجنه ونعيم وشهيد وهو ميت على سوق خاتم، والعابد هو عامل حاجه، هو عامل حاجه ده قتل مات نفسه. حد عارف الذي قام في قلبي ايه؟ حد عارف الذي قام في قلبي؟ لا سبحان ربي العظيم. فالاعمال فالخواتيم مهمه، عشان كده اخواننا لما تيجي تزن تزن بميزان مين؟ ربنا هو اعدل الموازين سبحانه جل وعلا. وميزان الله سبحانه جل وعلا ظهر لنا ان الاعمال بالخواتيم، ان الاعمال بالايه؟ بالخواتيم، الاعمال بالخواتيم. هذا هذا هذا نوع من انواع موازين الله سبحانه جل وعلا، ان الاعمال بالايه؟ بالخواتيم. كذلك الرجل اخواننا مات في الطريق، في بعض الروايات أن الله زحزح له الأرض، أن بعض الروايات أنه ناء بصدري إلى غير ذلك، فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب تنازعت فيه. خد بالك الله كان قادر أنه ينزل ملائكة الرحمة وتأتي المسألة صح، لكن هنا أراد أن يبين لك أمر. إيه بقى هو الفعل الأخير ده أو الحكم عنده سبحانه جل وعلا أو الميزان الأخير؟ ملائكة الرحمة قالت قد أتى تائبا، ملائكة العذاب كان تجهل هذا، ولو تجهل فأخبرتها ملائكة الرحمة قالت لها لكنه ما عملش حاجة خير، ده قتل ميت نفسه ما عملش حاجة خير. أراد أنه يبين لك أن ميزان ربنا إيه بقى؟ التائب من الذنب كمان لا ذنب له. أنت إزاي بتعيرني بذنب أنا تبت منه؟ إزاي تجروا على ذلك؟ يبقى أنت كمان تعرفش عن التواب، أنت لم تتعبد باسم الله التواب. واحد أذنب وتاب تقدر تبصله أصلا في هذا الذنب؟ تقدر تكلمه ان هو كان مذنب اصلا؟ يبقى ده عندك خلل، عندك خلل هنا. التائب من الذنب كمان لا ذنب له، والحديث في سنن ابن ماجه وحسن الشيخ الالباني، التائب من الذنب كمان لا ذنب له، هو يتعامل معاه كانه في ذنوب. الامر الثاني في الميزان هنا بيان طبعا فضل البشر على او صلاح البشر على الملائكه، لكن الفائده اللي عايز اذكرها في فعل الله هنا أن الله أن أمر الملك أن يحكم بالنقيص ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب كان له. فقدر الله تعالى أن يكون الأرض الإيه؟ القوم الصالحين أرض التوبة. الشاهد أنا عايز أقول لحضرتك هنا أن ربنا سبحانه هنا إداك ميزان تاني. إيه بقى الميزان؟ المجاور يأخذ حكم مجاور، مش قادر تقوم الليل أقعد الليل أقعد جنبه، مش قادر تطلب العلم أقعد جنبه، مش قادر تحفظ القرآن أقعد جنبه. بس المجاور ياخذ حكم الايه؟ المجاور، المجاور ياخذ حكم المجاور. فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان تشبه بالرجال فلاح. كذلك الميزان الثالث هنا، في ميزان ثالث، في ميزان الله سبحانه جل وعلا، ان من سار الى طريق وحال دونه حائل ليس في مقدوره فهو كالواصل، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا الرجل وقع موقع التوبة الكاملة ومش موقع التوبة الكاملة، لأنه حال بينه وبينه إيه؟ ده ميزان تالت أخوان. فخلي بالك فأنت بتقرأ قصص هل لابد أن تنظر إلى فعل من؟ فعل ربك سبحانه وجل فعلا. كذلك من مقتضيات التوبة النصوح أن يعيش المرء بين محاسبة نفسه قبل التوبة، نعمل ذنوب معاصي كثير ولا ينسى هذه الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ومحاسبة بعدها، محاسبة بعدها أنه ينبغي عليه أن يزيد في الأعمال الإيه؟ الصالح أن يحافظ على هذه التوبة ولا ينتكس مرة أخرى، صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. كذلك من لزمت العمل الصالح، الله تبارك وتعالى عندما يذكر التوبة يذكر بعدها العمل، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال الله تبارك وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. لذلك عليك بالتوبة، عليك بالتوبة. طبعا وقص التوبة كثيرة، لكني لا أعد قصص الصحابة أو التي قصها علينا النبي عليه الصلاة والسلام. وإليكم قصة المرأة الغامدية، كيف أن الله تبارك وتعالى أوزع في قلبها التوبة. شوف أخوانا، أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقال، فأراد أن يردها، فقالت: أتريد أن تردني كما رددت ماعزة؟ إنها حبلى من الزنا. فقال: رجعي حتى تضعي. والنبي ما سألش عليها ولا بعت لها شرطة ولا أي حد. رجعت بعد 9 شهور. ما الذي أوزع في قلبها التوبة؟ التواب، التواب سبحانه جل وعلا. جت بعد 9 شهور قال لها إيه؟ رجعت حتى تفطمين، والمثل سنة ونص وفي يدي كسرة خبز. ما الذي أوزع طوال هذه الفترة في قلبها التوبة؟ التواب سبحانه جل وعلا. ثم جادت بنفسها حتى تخلص نفسها من هذا الذنب. ما الذي أوزع في قلبها أن الذنب يؤرق قلبها ويتعب فؤادها ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ التواب سبحانه وبحمده. أخوانا التواب ده فضل علينا كبير سبحانه وبحمده والله العظيم. ثم بعد ذلك من الذي قبل توبتها وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها بعدما رجمت وسقط دمها على خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه فسبها فقال: لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مغسل ايه تتبر عليه، او لو قسمت على 70 اهل المدينه ايه لمسحتهم. سبحان رب العظيم، توبه عظيمه وقبلت بفضل الله سبحانه جل وعلا، وصلى النبي عليه الصلاه والسلام عليها، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. كذلك اذا علمت ان ربك هو التواب فتعبد لله بهذا الاسم بالدعاء له، قل: يا تواب تب علي. التواب الذي يوفق للتوبه، قل: يا تواب تب علي من الكذب، تب علي من النظر، تب علي من التوكل الا من التوكل على غيرك، تب علي من الخوف، تب علي من هذه الامور. كذلك عليك ان تقبل توبه التائبين ولا يعني تعترض لهم يعني بتعيير او غير ذلك. النبي الله تعالى يقول: فان تاب واصلح فاعرض عنهما ان الله كان توابا رحيما. يعني هذا في الامر الاول في الزنا، يؤذوا باللسان وبالضرب وغير ذلك حتى يظهر منهم العمل الصالح، والتوبة ماذا نفعل؟ نخلي بينهم وانتهت المسألة. فإن تاب وصلح فأعرضوا عنهم. فإن تاب وصلح طبعا هذا منسوخ، لكن أصل الإعراض عن التائب إيه؟ هذا موجود متأصل يعني. كذلك إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو التواب فعليك أن تسامح من تاب وتنسى ذنوبه إن تاب. فإن تاب وصلح فأعرضوا عنهم وتقبلهم في مجتمعك كأنهم لم يذنبوا. كذلك إذا علمت أن ربك هو التواب يعني انفجر في قلبك ينبوع المحبة له. تخيل يا شيخ، أنا عايزك تتأمل، أنا بعصيه على أرضه وتحت سمائه برزقه وأشرب من مائه وأعصي بالمال الذي يعطيني إياه وبالقوة التي يمنحني إياه وبحوله وبقوته ويسترني ولا يفضحني سبحانه جل وعلا. ثم بعد ذلك يحلم علي سبحانه جل وعلا ولا يعاجب العقوبة ولم يقبضني حال معصيتي، ثم بعد ذلك يجعلني أسمع كلمة أو يوزع في قلبي التوبة والعودة والإنابة عليه سبحانه جل وعلا والندم، وهو الذي يقبل مني هذا الشعور وهذا الإحساس وهذا العمل، ثم يثيبني عليه، ثم يفرح بتوبتي، ثم يبدل سيئاتي إلى حسنات سبحانه وبحمده. ألا يحب هذا؟ والله العظيم يمتلئ القلب محبة له، يمتلئ القلب محبة لهذا التواب سبحانه وبحمده. كذلك إذا علمت أن ربك هو التواب كان ينبغي عليك أن تتوب، هي توبة واجبة، وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن تأخرت توبته فهو ظالم، ومن لم يتب فهو ظالم. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم إليه 100 مرة. رواه مسلم. لذلك اعلم ان تاخير التوبه ذنب، كما ذكر ابن القيم والعز بن عبد السلام رحمه الله على الجميع، ان تاخير التوبه ذنب، يجب عليك التوبه منه بعد التوبه، ويزداد جرمه كلما اتسعت رقعه المعصيه، نسال الله العفو والسلام. لذلك التوبه على الفور، التوبه على الفور. كذلك اذا علمت ان الله هو التواب فاعلم ان التواب صيغه مبالغه، هو سبحانه جل وعلا تواب، يعني يكرر التوبه، يعني يكرر ان يلقي في قلبك التوبه والعوده اليه سبحانه جل وعلا، ويكرر قبول التوبه وعوده الاحسان اليك مره بعد مره. وسبحانه جل وعلا تواب كثير التوبه، يعني مهما عظمت الذنوب، مهما عظم الذنوب ماذا يفعل؟ يتوب، يتوب سبحانه جل وعلا، لا تعظم شيء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، طالما في الدنيا إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه جل وعلا، كل ذنوب مهما عظمت، مهما عظم الله يتوب عليه، ومهما تقرر من عبد الله يتوب عليه. تخيل لو أنت شغال عند واحد كل يوم يا أحمد تيجي متأخر، أول إنذار، ثاني إنذار، ثالث إنذار، وبطل ما بتبطلش، تقول له معلش تمشي أسبوع كويس وتغيب، تمشي أسبوع كويس وتغيب، إيه اللي بيحصل؟ خير كده ربنا لا. مهما تكررت ذنوبك وتكررت توبتك الله يقبلك، هو التواب سبحانه جل وعلا. لذا يا أخوانا هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، محدش يقدر يصبر علينا كحلم الله سبحانه جل وعلا، استحالة استحالة، مهما تعاملت مع أرحم الناس، بل أنا أعطيك يعني ما هو أبين من ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو وجدتم عبد الله بن أبي الصرح، لو وجدتم عبد الله بن أبي الصرح متعلقا بأسرار الكعبة فإيه؟ فاقتلوه. أتى الله به تائبا، أتى الله به تائبا، رفض النبي صلى الله عليه وسلم توبته وقبل الله من فوق سبع سنوات توبته، خلاص مسألة. عبد الله بن أبي الصرح ده أخوانا هو والي مصر بفضل الله سبحانه جل وعلا، وهو قائد أول معركة حربية، معركة بحرية ذات الصواري رضي الله عنه ورحمه، وازدانت مصر بأن وطأها وطأها مثل هذا الرجل رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، رفض توبته والله من فوق سبع سماوات قبل توبته، خلاص سبحان ربي العظيم. مسألة، هل يصح أن يسمى الله بالتائب؟ قال الزجاج رحمه الله ليس لنا أن نطلق على الله عز وجل من الصفات إلا ما أطلقه جماعة المسلمين وجاء في الكتاب، وإن كان في اللغة محتملة فلا يصح أن تطلق على الله هذا الاسم أو هذه الصفة، لكن من باب الخبر لا إشكال إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني الكلام عن اسم الله التواب يطول صراحة، لكن هذا ما تيسر لنا، ونستغفر الله تبارك وتعالى أن نكون يعني قد أسأنا، إن اسم الله التواب أعظم من ذلك وأجل من ذلك، لكن نكتفي بهذا القدر. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. أيا كان الله التواب شيخ، أي حاجة يلقيها الله في قلبك يا محب فضل، بص شيخ ألقى في قلبي حب العلم، تقول لي عشان قلبك محل الإيه؟ عشان قلبك محل الإيه؟ مين بقى خلى قلبك محل العلم؟ مين خلى كده؟ خلاص هو متفضل. عشان كده أنا عجبني كلام قتادة وابن جرير الطبري قال هو الوهاب. شوف أخوانا الهبة غير الصدقة، الهبة عبارة عن إيه؟ عطاء بلا إيه؟ مقابل. فهو الوهاب هو الذي وهبك التوبة، مفيش أي حاجة منك نهائي نهائي سبحانه وبحمده. نتبه بهذا القدر، هذا رد العلم لا يسلم فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.